بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله. الإشارة في قوله ومن لم يعرف هذا أي من لم يعرف تعدد معاني التأويل واختلاف أحكامه. هذا إشارة إلى ما سبق من تعدد معاني التأويل واختلاف أحكامه، فهناك تأويل محمود مطلوب وهناك تأويل مذموم. اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل. شيخ الإسلام ختم هذه القاعدة وهي القاعدة الخامسة بالحديث عن أهل التفويض. ذكر شيخ الإسلام في بداية القاعدة أن ما أخبرنا عنه مما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه وكذلك ما يتعلق بالغيبيات نعلمه من وجه ونجهله من وجه، وهؤلاء أهل التفويض يدعون أننا لا نعلمهم من أي وجه، ليس هناك وجه نعلمه، إنما نجهل المعنى والكيفية. ما هو الوجه الذي نعلمه؟ المعنى، أو يمكننا أن نعلمه. وما هو الوجه الذي لا يمكننا أن نعلمه؟ الحقائق وهي الكيفيات. وعند هؤلاء الذين هم أهل التفويض ليس هناك وجه نعلمه، إنما نجهل المعنى ونجهل أيضا كيفيات وحقائق الأسماء والصفات. والتفويض عندهم في المعنى، والتفويض عند أهل السنة في الكيف. وعموما لما يطلق التفويض يراد به هذا التفويض المبتدع، أما تفويض أهل السنة فهو في الكيف، وهذا هو الوجه الذي لا نعلمه. مثل طائفة يقولون، طبعا هؤلاء هم المفوضة، هذه الطائفة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام هم المفوضة. المفوضة ليسوا على منهج واحد، المفوضة منهم من يفوض في أكثر نصوص الصفات، ومنهم من يفوض في بعضها، ومنهم من يفوض في أكثر منها، ومنهم من يفوض في أقل منها. هم طوائف، وتفويضهم هو خروج عن استشكال قد يرونه في بعض النصوص. بداية التفويض هو الاستشكال بعض النصوص، إلا أن بعضهم قد انتهجوه منهجا، قد سلكوه منهجا، وإلا بداية التفويض هو الاستشكال بعض النصوص. قالوا هذه المعاني، هذه النصوص لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهم يعتقدون بعض الأمور المبتدعة ويجدون في النصوص ما يخالفها، فيرون أن هذه النصوص لا يعلمها إلا الله عز وجل، هي من المتشابه، فيجعل ما يستشكلونه يجعل في سلة المتشابه، وبالتالي يفوضون في المعنى ويفوضون في الكيف. ولن تجد مفوضا منسجما مع نفسه ويكون مفوضا في جميع نصوص الصفات، ليس هناك مفوض من هذا القبيل، إنما كل طائفة منها تفوض فيما تستشكل. وبالتالي لا تستغرب إذا وجدت شخصا مفوضا هنا ومؤولا هنا وسلفيا هنا، لا تستشكل، قد تجده مفوضا في نفس الوقت تجده مؤولا، وفي نفس الوقت تجده سلفيا، لا تستشكل هذا، لأنه لجأ إلى التفويض لأنه استشكل بعض النصوص، هذا من حيث الأصل. إلا أن التفويض بعدما لم وبعدما نسب إلى السلف، لأن بعض المفوضة كانوا حنابلة، ولذلك نسب التفويض إلى الحنابلة لأن الحنابلة هم يمثلون مذهب السلف. بعد هذا انتهجه المتكلمون كمسلك يراد به التخلص من النصوص. الآن التفويض المبتدع هو وجه من وجهي عملة المتكلمين، إما التأويل وإما التفويض. الآن المتكلمون يعتمدون المنهجين التفويض والتأويل، يقولون إذا أردت مذهب السلف فكن مفوضا، وإذا أردت مذهب الخلف فكن ماذا؟ مؤولا. وسبق في حديثنا عن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام، ونسيت أين ذكرناه، أن المفوض والمؤول يلتقيان في الخطوة الأولى، وهي أن ظواهر النصوص غير مرادة. المفوض والمؤول كلاهما يلتقيان في هذه الخطوة، أن ظواهر النصوص غير مرادة. النصوص هذه الاستواء ليس المراد به علو الله عز وجل، العلو والارتفاع، هذا يقوله المؤول ويقوله المفوض. طيب ما هو المراد؟ هنا يفترقان في التحديد، يلتقيان في الصرف الظاهر ويختلفان في التحديد. المؤول يقول المراد به الاستيلاء، والمفوض يقول الله أعلم. إذن هذا المفوض ليس مفوضا في الحقيقة، لو كان مفوضا لفوض من البداية، طبعا سبق التفصيل فيه. هنا يبين شيخ الإسلام تناقض المفوض مع نفسه وتناقضه في الاستدلال بهذه الآية، وما يعلم تأويله إلا الله. سبق أيضا أن هذه الآية يستدل بها المتكلمون على التفويض والتأويل. يعني قلنا أن التفويض والتأويل الآن مسلكان يسلكهما المتكلمون، وسبق أن أشرنا في شرحنا لكلام الشيخ الإسلام أنهم يستدلون بهذه الآية، آية آل عمران، يستدلون بهذه الآية على التفويض وعلى التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. الوقوف هنا يستدلون به على التفويض، لا يعلم تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذه من المتشابه، لا يعلم تأويلها إلا الله، إذن نحن نفوض. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى جعل الواو للعاطفة، واو العاطفة، يستدلون بها على ماذا؟ على التأويل. الآن شيخ الإسلام هنا يركز على رد مذهب المفوضة، يقول مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، هكذا عموما التأويل باطل. ركزوا مع هذه الطائفة حتى نفهم كلامهم. أولا يقولون التأويل باطل، وهذا بهذا العموم، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره. طبعا هذا الكلام في ظاهره سليم، هذا هو كلام أهل السنة في ظاهره، أليس كذلك؟ نحن نقول التأويل المبتدع، التأويل تأويل أهل البدع المتكلمين، هذا تحريف، التأويل باطل. ونحن نقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، هكذا نقول. وهم أيضا يقولون أنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ولكن كيف يلتقون مع أهل التأويل في التعطيل؟ هذا الذي يبين لنا أن هذه الفئة تقول شيئا وتستدل بما لا يسعفهم به لإثبات هذه الدعوة. نحن نقول التأويل باطل، وهو التأويل بمعنى التحريف، ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، وبالتالي نثبت ولا نعطل، أليس كذلك؟ أما هم يجب إجراء اللفظ على ظاهره، مع ذلك يعطلون ويحتجون بقوله وما يعلم تأويل الله تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. كل هذا في ظاهره سليم، ولكننا لما نعلم حقيقة مذهبهم نكتشف الاضطراب الذي يظهره شيخ الإسلام هنا، وهذا تناقض منهم. التناقض عموما يكون بالتفريق بين المتماثلات وبالجمع بين المختلفات. إذا كان هذا مثله فحكمهما واحد، واضح؟ إذا كان هذا مثل هذا فحكمهما واحد، والذي يحكم هنا بحكم وهنا بحكم ويفرق بينهما مع تماثلهما، هذا يقال عنه ماذا؟ متناقض، يقال عنه أنه متناقض، وهذا التناقض. وكذلك الجمع بين المختلفات، هذا مختلف وهذا مختلف، يأتي هذا المبتدع فيجمعهما تحت حكم واحد، هذا أيضا تناقض، واضح؟ وهذا تناقض منهم. لماذا؟ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، هذا أولا. شيخ الإسلام هنا بيّن أن التأويل له ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى باطل، وبالتالي لا يجوز أن تقول أن التأويل باطل هكذا، وإنما ينبغي أن تفصل، ولكن نحن لما نقول عموما التأويل باطل نقصد بالتأويل ماذا؟ التحريف. أما هؤلاء فليس عندهم هذا التفصيل، مطلقا يقولون التأويل باطل، ويستدلون بهذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، مع أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إذن له تأويل، وما يعلم تأويله إذن له تأويل، من الذي يعلمه؟ الله عز وجل. أما هو يقول التأويل باطل، إذن له تأويل، واستدلالك بهذه الآية لا يستقيم، لأن هذه الآية تثبت التأويل وأنت تنفي التأويل، واضح؟ الآية تثبت التأويل وأنت تبطل التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما هو هذا التأويل؟ الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. نحن قلنا هناك فرق بين المعاني وبين حقائق المعاني، حقائق المعاني كيفيات معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، هذه لا يعلمها إلا الله، أما المعاني فهي معلومة ويمكننا أن نعلمها. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، لا التأويل بمعنى الصرف عن الظاهر. عندهم هم لما يقولون التأويل باطل يقصدون به الصرف عن الظاهر، واضح؟ الصرف عن الظاهر. والصرف عن الظاهر قد يكون صحيحا إذا كان بدليل، وقد لا يكون صحيحا إذا كان بغير دليل. هم يقولون التأويل باطل ويقصدون به الصرف عن الظاهر، ويستدلون بهذه الآية، مع أن هذه الآية ليس في هذا التأويل. هذه الآية المراد بها المراد بالتأويل هنا حقائق المعاني، كيفيات المعاني، واضح يا مشايخ؟ التأويل في الآية غير، والتأويل الذي ينفيه المفوض مستدلا بهذه الآية غير، واضح؟ طيب. وأما التأويل المذموم، طبعا من هنا إلى نهاية الفقرة يسترسل شيخ الإسلام لبيان الاضطراب، لبيان الاضطراب في منهج المفوض. وأما التأويل، تناقض أهل التأويل وكذلك تناقض أهل التفويض، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع. وهل هذا الذي ينفيه المفوض؟ لا، لأنه سيلتقي مع مع مع مع المؤول. هذا التأويل لا ينفيه لأنه سيلتقي معه، واضح؟ ولكنه هو يقول التأويل باطل بمعنى الصرف عن الظاهر مطلقا هكذا، لأنه يريد إزالة الظاهر. نحن قلنا التأويل له ركنان، من يتذكرها؟ من يتذكرهما؟ نعم، إزالة الظاهر. نعم، الخطوة الأولى إزالة الظاهر، والخطوة الثانية تحديد المعنى. المفوض مع المؤول في الخطوة الأولى وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله، يدعون صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى غير مدلوله الذي ليس ظاهرا، وهذا لا يجوز إلا إذا كان هناك دليل. صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر لا يجوز إلا إذا كان دليلا. لذلك يقول شيخ الإسلام بغير دليل يوجب ذلك، لأنه إذا وجد هناك دليل يوجب ذلك هذا من باب التفسير وليس من باب التحريف. من غير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. عندنا ظاهر صرفوه إلى غيره، وعندنا المعنى الذي أخذوه، المعنى المتروك والمعنى المأخوذ. لماذا تركوا هذا المعنى؟ لأن فيه محذور. يقول شيخ الإسلام في المعنى الذي أخذوه فيه أيضا محذور، نفس المحذور، واضح؟ يقول ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل ويصرفونه، طبعا سنشرحه بالمثال، ويصرفونه إلى معان. طبعا هذا المعنى المتروك، المعنى المتروك لماذا ترك؟ لأن فيه محذور. سنبين بالأمثلة أن هذا المحذور موجود أيضا فيما أخذوه، واضح؟ وهذا هو التناقض. ويصرفونه إلى معان، هذه هي المعاني المأخوذة، هي نظير المعاني التي نفوها عنه، هي مثلها، إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلا، فيكون ما نفوه وتركوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان هناك محذور فيما نفوه، هذا المحذور موجود فيما أثبتوه، واضح؟ فإن كان الثابت عندهم، نحن نكتب هنا فإن كان الثابت أي عندهم حقا ممكنا، كان المنفي مثله، كان المنفي مثله. إذا كان الثابت الذي أثبتوه حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا كان الثابت أيضا مثله، مثل ما أثبتوه من الاستيلاء. هم تركوا الاستواء وهو العلو والارتفاع وأثبتوا ماذا؟ الاستيلاء. نحن الآن نسألهم لماذا تركتم هذا وأخذتم هذا؟ قالوا لأن فيه محذور وهو التشبيه، لأن الاستيلاء، لأن الاستواء يحتاج فيه افتقار، الاستواء فيه افتقار، لأن المستوي يحتاج إلى المستوى عليه ويخر إذا خر المستوى عليه، كما سبق في كلام شيخ الإسلام في هذه القاعدة. إذن أترك هذا المعنى لأن فيه محذور. طيب ما الذي تأخذه؟ المفوض يقول الله أعلم. أترك، طيب ما الذي تأخذه؟ المفوض يقول الله أعلم. المؤول يقول أخذ إيش؟ الاستيلاء. فيقال له الاستيلاء فيه مغالبة في اللغة، فهل تقول بالمغالبة وأن الله عز وجل غالب خلقه حتى استولى على العرش؟ يقول لا، استيلاء يليق به. ونحن نقول له إذا كان هذا الذي أثبته من كيسك، من عند نفسك حقا بهذا، فهذا أيضا حق، استواء يليق بكماله وجلاله. وإذا كان العلو والارتفاع أو الاستواء فيه محذور، ففيه أيضا محذور، بل المحذور عنده، المحذور فيما أخذوه لا ينجبر أصلا. لا يمكنك أن تقول استيلاء يليق بكماله وجلاله. لماذا تقول هذا؟ هل هو أثبت هذا؟ لماذا تقدس وتنزه هذا اللفظ المبتدع؟ واللفظ الذي أثبته لنفسه لا تنزهه ولا تقدسه، أما اللفظ الذي أنت تأخذه تنزهه وتقدسه. ركز الآن مع شيخ الإسلام مرة أخرى. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، الاستواء، أليس فيه محذور؟ هذا في المعنى المتروك. ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه وهو العلو والارتفاع من جنس أثبتوه، إن كان هذا منزها فهو منزه، واضح؟ وإن كان هذا باطلا فهذا أبطل، يكون من جنس ما أثبته. إن كان العلو والارتفاع باطلا فهذا أبطل، إن كان هذا منزها فهذا أيضا منزه وهو الحق، فلماذا تتركه إلى هذا؟ فإن كان الثابت عنده حقا ممكنا استيلاء يليق بكماله وجلاله، كان المنفي أيضا مثله، المنفي هو العلو والارتفاع، وإن كان المنفي وهو العلو والارتفاع باطلا ممتنعا كان الثابت الذي هو أثبته مثله، مثله في البطلان، بل أشد بطلانا منه، أبعد غورا في البطلان. أيضا مثال آخر في سبق أن ذكره شيخ الإسلام، الإرادة، صفة الإرادة هم يثبتونها، ولكنهم ينازعون في ماذا؟ في المحبة. يناظرون في صفة المحبة لله عز وجل، مع أن أساس العبادة هي محبة الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه رب الله، أساس العبادة هي المحبة، وهم ينفون صفة المحبة. لماذا ينفون صفة المحبة؟ لأن فيه محذورا. ولماذا يثبتون صفة الإرادة؟ نحن نثبتها أولا لأنه إن الله عز وجل أثبتها لنفسه، ولكنهم هم يثبتونها بالعقل لأنه ليس فيه محذور الإرادة. ونحن نقول لهم إذا كان في المحبة محذور فعلى منطقكم في الإرادة أيضا محذور، لأن المحبة هم قالوا فيه تأثر، والرحمة المحبة والرحمة فيها تأثر، والله عز وجل لا يتأثر، وفيها ميل للقلب، والميل يكون إلى ما يلائم المائل، والله عز وجل ليس له من ذلك شيء. فأول المحبة بماذا؟ بالإرادة أو بالمخلوقات، بالإنعام والإحسان. فنقول لهم حتى الإرادة أليس فيها ميل الإنسان إلى ما يستكمل به؟ أنت تريد أن تصلي، لماذا؟ تستكمل بها، تستفيد منها، تطلب رضا الله عز وجل، لك غرض فيها، أليس كذلك؟ وهذا الغرض تستكمل به. هل الله عز وجل يستكمل بمراداته؟ فيقول لك الإرادة التي يثبتها الله عز وجل هي إرادة تليق بكماله وجلاله. فنقول له محبته أيضا هي محبة تليق بكماله وجلاله. لماذا تجعل الإرادة هي إرادة الله عز وجل والمحبة تجعلها محبة المخلوق؟ لماذا تجعل المعنى الذي يليق بالمخلوق هو معنى المحبة هنا حتى في محبة الله عز وجل، وفي الإرادة غايرت بين الإرادتين؟ فإذن هناك مغايرة بين المعنيين في المحبة، وهناك مغايرة بين المعنيين حتى في الإرادة، أليس كذلك؟ الخلاصة أن المعنى المتروك وهو الحق إذا كان فيه محذور ففيما أثبته محاذير، واضح؟ وإذا كان ما أخذته وأثبته ورأيت أنه حق حقا فهذا أحق، واضح يا مشايخ؟ إذن ما الذي نثبته؟ نثبت ما أثبته الله عز وجل، أما ما تثبته أنت وتنزهه فهذا يرجع إليك. إلى هنا هذه جملة معترضة بيّن في هذه الجملة تناقض أهل التأويل. الآن يعود إلى أهل التفويض مرة أخرى، عود إلى أهل التفويض، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا من هم؟ المفوضة، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يسألون ويقال لهم طيب هذه النصوص التي خوطبنا بها ما وضعها عندكم؟ يقولون قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. هذه ثلاث مراتب. بما لا يفهمه أحد، هنا نكتب واحد. بما لا معنى له، نكتب هنا ثلاثة. بما لا يفهم منه شيء، نكتب هنا اثنين. كتبنا بما لا يفهمه أحد، نكتب هنا واحد. بما لا معنى له، نكتب هنا ثلاثة. بما لا يفهم منه شيء، نكتب هنا اثنين. لأن بهذا الترتيب يكون تدرج من ما أدري ماذا أقول، هل أقول من الصعب إلى الأصعب أو من السيء إلى الأسوأ؟ على كل حال يقولون خطبنا بما لا يفهمه أحد، له معنى، له معنى. هذا القول فيه أن له معنى ولكن لا يفهمه أحد، هذا أهون الأقوال، له معنى ولكن لا يفهمه أحد. أو بما لا يفهم منه شيء، أي هي الغاز، الغاز هذه درجة، هذه درجة تزيد تعقيدا من الدرجة الأولى، واضح؟ الغاز هي الدرجة الأخيرة. بما أو خطبنا بما لا معنى له وإنما أنزلت للتعبد، الحمد لله رب العالمين، ليس لها معنى. لماذا أنزلت؟ حتى نتعبد بتلاوتها. الرحمن على العرش استوى، ليس له معنى أصلا. طيب لماذا أنزلت؟ حتى نتعبد بتلاوتها. أليست هذه الأقوال شنيعة؟ ولكن المفوض يرتكب هذه الشناعات في سبيل تصحيح مذهبه، يهمه الجهل الذي هو عليه، يهمه إنقاذ الجهل الذي هو عليه. أما أن يرتكب هذه الشناعات في كلام الله عز وجل الذي خطبنا به وأمرنا بالتدبر فيه وفيه الهدى والبيان، أن يرتكب هذه الشناعات في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله، هذا كله هين عند المفوض في سبيل الوصول إلى هدفه وهو الجهل والتجهيل، واضح؟ إذن يظن إما أن خطبنا بما لا يفهمه أحد، أو بما لا يفهم منه شيء أصلا، أو بما لا معنى له. وهذا الإشارة إلى ماذا؟ نفي التأويل بإطلاق. طبعا هذه الأقوال هي تابعة لمذهبهم التفويض، هذه الأقوال لماذا لجوا إلى هذه الأمور؟ لأنهم لما يسألون طيب هذه النصوص، ما الذي تطلب منا هذه النصوص؟ ما هو المطلوب منا إزاء هذه النصوص؟ فيقولون وضع هذه النصوص كيت وكيت، المهم هذه النصوص لا تهمك، واضح؟ وهذا أي نفي التأويل بإطلاق والقول بالتفويض مع أنه باطل، أي باطل شرعا، نكتب هنا شرعا، مع أنه باطل فهو متناقض، نكتب هنا عقلا، مع أنه باطل شرعا فهو متناقض عقلا. طيب ما الذي يدل على بطلانه شرعا؟ الأدلة التي ذكرها في بداية القاعدة كلها أدلة شرعية لبيان بطلان هذا الزعم، واضح يا مشايخ؟ طيب فهو متناقض عقلا مع بطلانه شرعا، متناقض أيضا عقلا، كيف؟ لأن إذا لم نفهم منه شيئا، إذا لم نفهم من كلام الله عز وجل شيئا، إما أنه لا يفهم منه شيء، وإما أنه لا يفهمه أحد، وإما أنه لا معنى له، النتيجة إيش؟ أنه لا يفهم منه شيء، واضح؟ طيب إذا لم نفهم منه شيئا، لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر أو له تأويل يوافق الظاهر، واضح؟ ما لا يفهم منه شيء هل له ظاهر؟ إذن لا يقال له تأويل يخالف الظاهر، ولا يقال له تأويل يوافق الظاهر، لا ظاهر له ولا باطن له. واضح؟ إذا خطبنا بما لا يمكن فهمه، كيف يكون له ظاهر أو له باطن؟ لا يكون له ظاهر، لا يجوز لك أن تقول له ظاهر يوافق أو يخالف، لا يجوز لا هذا ولا هذا. واضح؟ لماذا لا يجوز أن تقول هذا؟ لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. أنا ذكرت أن التأويل الذي يوافق الظاهر ليس تأويلا عنده، ولذلك هو يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، مع أنه ينسف الظاهر، ويريد أن ينسف الظاهر، مع ذلك يقول التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويستدل بهذه الآية التي فيها تأويل غير التأويل الذي يريده، ويقول أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تفهم. طيب إذا ما فهمت كيف يكون لها ظاهر؟ إذن لا يجوز لك أن تقول أنها توافق أو تخالف. واضح؟ ليس لك أن تقول هذا. لماذا؟ لإمكان أن يكون له معنى صحيح. أترك المجال لغيرك، أنت ما فهمت منها شيء. واضح؟ أنت ما فهمت منها شيء. يأتي شخص ويقول المراد بقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى كيت وكيت، فهل تستدل بجهلك وتقول له لا لا ظاهر له، لا ظاهر له عندك؟ واضح؟ إذن اكتفي بجهلك واترك المجال لغيرك. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، لأن الظاهر الذي يريد أن ينفيه هو في الحقيقة بداية الإشكال. الظاهر عنده لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي هذا الظاهر يتخلص منه أحيانا بدعوى الإبقاء على الظاهر، ودعوى الإبقاء على الظاهر أن هذا الظاهر غير مفهوم لنا. واضح يا مشايخ؟ طبعا هناك تناقض في موقفه. الإبقاء على الظاهر يستدعي أن نأخذ بمعناه، واضح؟ ولكن المفوض يريد أن نبقي على الظاهر لأن هذا الظاهر لا يفهم منه شيء. واضح؟ فنقول له أنت ما فهمت منه شيء، غيرك سيفهم. أنت استشكلت لأن الظاهر لا يليق بكمال الله عز وجل وجلاله، وغيرك المعنى عنده صحيح، سيفهم ظاهرا يليق بكمال الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر. ذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر، هو يوافق الظاهر وهو صحيح، يجمع الأمرين. فهل ستبطله؟ لا تبطل. فلا يكون تأويلا. نتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا موقف المفوض يحتاج إلى، لأنه أصلا متناقض. نحن لما ندرس مواقف المبتدع نتوقع أن موقفه متدرج من خطوة إلى خطوة، لا، هو في خطوة في جانب وفي خطوة أخرى في جانب، لأنه ترك الحق فوقع في أودية الباطل، فلا نتوقع انسجاما في مواقفه. لا، هو هنا مفوض وهنا مؤول وهنا جاهل وهنا فلسفي وهنا. واضح؟ المهم نحن نفهم ما يذكره شيخ الإسلام عنهم حتى نعلم مواقع التناقض في موقف المفوض، لأن المفوض أخطر من المؤول. المؤول علمناه بالنتيجة، الاستواء لا ليس المراد، المراد الاستيلاء فعلمنا. المفوض يقول الله أعلم ثم يدعي أن هذا مذهب السلف فهو أخطر. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.